بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد، باب ما جاء في السحر، وقول الله تعالى: ولقد علمنا من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. فقال جابر: الطواغيت كهان، كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف. رواه الترمذي وقال: الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها آمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وكذلك صح عن جندب. قال أحمد: عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الباب في ما جاء في السحر. السحر الحقيقة لغة ما خفي ولطف سببه، ومنه سمي السحر آخر الليل، ولهذا جاء في الحديث: إن من البيان لسحرا. والسحر اصطلاحا هو عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان، فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه بإذن الله تعالى. والسحر قسمان: السحر الذي فيه استعانة بالشياطين، هذا يكون كفرا، ومنه الصرف والعطف بواسطة الشياطين، وهذا من نواقض الإسلام. النوع الثاني من أنواع السحر: استخدام خفة اليد والأدوية، ولا يستخدم الشياطين، فهذا فسق وظلم وكبيرة من كبائر الذنوب. ولا شك أن هذا التقسيم أولى، فيقال في من استخدم الشياطين لضرر الناس يكون كافرا وكفره أكبر، لأنه استعان بغير الله تعالى، لأنه لا يكون ساحرا إلا إذا سجد للشيطان وأرضى الشيطان وأغضب الرحمن، فيكون بهذا كافرا. أما النوع الثاني، يعني كونه يكون من الدجالين ويكذب على الناس أو يستخدم أدوية أو غير ذلك، فهذا يكون ظلم ويكون عدوانا ويكون فسقا. ولهذا قال الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. اشتراه اعتاضه، يعني اعتاض الإيمان بالسحر بالكفر بالله تعالى. ما له في الآخرة من خلاق، أي ما له من نصيب عند الله تعالى. قال عمر: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. جبت السحر، وقيل الشيطان، وقيل الأصنام، وقيل كل شيء لا خير فيه، لكن عمر رضي الله عنه فسره بالسحر. وقال جابر: الطواغيت كهان، كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. ثم بين المؤلف رحمه الله تعالى وساق هذا الحديث في 7 الموبقات: اجتنبوا 7 الموبقات. قال: يا رسول الله، ما هن؟ قال: الشرك بالله. الشرك بالله هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك. لا بد لطالب العلم ولا بد للإنسان يعرف معنى الشرك بالله. الشرك بالله تعالى هو أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أو يقال هو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى، هذا الشرك الأكبر. شرك أصغر وهو كل وسيلة توصل إلى الشرك، سواء كانت قولية كالحلف بغير الله، أو قول ما شاء الله وشئت، أو هذا من الله منك، أو فعلية كتعليق التمائم والخيوط وغير ذلك، أو إرادية كالرياء والعياذ بالله وإرادة الآخرة بعمل الدنيا، فهو من الموبقات المهلكات. قال: يا رسول الله، قال: الشرك بالله. والسحر، السحر تقدم تعريفه، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا لا يكون شركا، وإنما يكون معصية، ويكون جرما عظيما وكفرا أصغر، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق من الجرائم العظيمة، إلا إذا استحله الإنسان فيكون كافرا. وأكل الربا هذا كذلك من الموبقات المهلكات، وهو من المعاصي ومن كبائر الذنوب. وأكل مال اليتيم، لأن الله تعالى أمر المجتمع أن يرحموا اليتيم ويعينوه ويساعدوه، ولكنه أكل ماله فهذا يدل على خبثه، ولهذا هذا يكون من جرائم الذنوب والكبائر إلا إذا استحله، فإذا استحله يكون كافرا. والتولي يوم الزحف، التولي يوم الزحف إذا التقى الصفان في الجهاد في سبيل الله تعالى، فإنه إذا تولى وفر من الزحف فيكون كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا من المهلكات. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، يعني قذف بالزنا أو بما ينسب إليهن على جهة الظلم والعدوان، وكذلك قذف المحصنين، لكن هذا من باب الغالب، أن الناس في الغالب يقذفون المحصنات، لكن إذا قذف الرجال هذا كذلك من هذا الباب، نسأل الله العافية. قال: وعن جد مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف. وفي بعض الروايات: ضربة بالسيف، فروى بالهاء وروي بالتاء، وكلاهما صحيح. وهذا جندب هو جندب الخير وليس جندب بن عبد الله، فهذا قاتل الساحر. وفي صحيح البخاري كذلك عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب أن يقتل كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. حد الساحر ضربه بالسيف، لأن شره خطير على الناس، حتى لو تاب إلى الله تعالى لا تقبل توبة عندنا، توبة مقبولة عند الله إن كان صادقا، لكن لا نقبل توبة الحاكم، لا يقبل توبة الساحر على الصحيح، لأنه قد يكون كاذبا وهو يضر الناس. ولهذا قتل الصحابة رضي الله عنهم يعني الساحر، فصح عن 3 من أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم. وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد. نعم. قال الإمام ابن باز رحمه الله وإياه في شرحه على باب ما جاء في السحر، قال: السحر بكسر السين هو ما يتعاطاه السحرة من عقد وأدوية ونفث في العقد وغيرها، وأشياء يتلقونها من الجن والشياطين. والسحر هو ما يسحر الناس، وسمي سحرا لأنهم يتعاطونها بطرق خفية، وهو منكر وشرك، لأنه لا يتوصل له إلا بالشياطين والتقرب إليهم وعبادتهم من دون الله، كما في الآية: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فدل على أن تعلمه يوجب الكفر. ثم قال: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. اشتراه أي اعتاضه وفعله، فما له عند الله من حظ ولا نصيب، وهذا يدل على تحريمه وإنكاره. ثم قال: ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون، فدل على أنها ضد الإيمان والتقوى. ولهذا قال أهل العلم أن السحر من الكفر والضلال، لأنه لا يتوصل إليه إلا بعبادة الجن والشياطين، وقيل يستفصل، فما كان مما يتعلق بعبادة الجن والشياطين فهذا من الكفر بالله والشرك أكبر، وما كان من أدوية ليس فيها تعلق بالشياطين وعبادة لهم فهو من المحرمات والكبائر والمنكرات التي فيها ظلم العباد والتعدي عليهم، لأنهم يفسدون بها العقول ويغيرونها به. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت؟ هذه نزلت في اليهود، أخبر الله أنهم يؤمنون بالجبت وهو السحر، والطاغوت وهو الشيطان. وقال أهل اللغة: الجبت هو الشيء الذي لا خير فيه كالسحر والصنم وغيره، والطاغوت من الطغيان وهو تجاوز الحد، ويطلق على الشياطين من الجن والإنس طواغيت، أي تجاوز الحد بكفرهم وضلالهم. قال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشياطين في كل حي واحد، أي أن الكهان من الطواغيت. قال ابن القيم: الطاغوت ما تجاوز العبد به حده من معبود أو متبوع أو مطاع، متبوع في الباطل ومطاع في غير الشرع، ورؤوسهم 5: إبليس، ومن دعا إلى عبادة نفسه كفرعون، ومن عبد وهو راض، ومن ادعى علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله متعمدا. والسحرة والكهان طواغيت، لأنهم خرجوا عن الطريق وآذوا الناس بما يتعاطونه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا 7 الموبقات. سميت موبقات لأنها مهلكات، وأعظمها الشرك ثم السحر، لأن الغالب أنه منه، لأنه عبادة واستعانة بهم وتقرب إليهم. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف يوم اجتماع الصفين للقتال فيخذل قومه ويتولى، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات قذفهن بالفاحشة غافلات، لأنهن في الغالب لا يشعرن بمن رماهن، ويدخل فيه قذف المحصنين من الرجال، وأنه من الكبائر، ويستحق القاذف إقامة حد القذف، ولكنه في النساء أغلب، فمن قذفهن حد. مسألة: لا يجوز الذهاب للسحرة للعلاج، وهو الصحيح عند أهل العلم، ولو كان من باب التداوي، ولو لم يكن يرضى بذلك، لأن الذهاب إليهم دعوة لهم إلى الشرك، وأن يفعلوا ما حرم الله، بل يتعاطى الأدوية الشرعية. وعن جندب مرفوع: حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي، وقال صحيح أنه موقوف، والصواب ما قاله الترمذي من أنه موقوف. وقال هذا حينما كان ساحر في مجلس الوليد بن يزيد الفاسق، وكان هذا الساحر يقطع رأسه ويعيده بزعمه، فأتاه الوليد من حيث لا يشعر وضربه بالسيف وقال: إن كان صادقا فليعد رأسه. فقال جندب: ذلك فهو من كلامه، وقد استنبطه من الأدلة الشرعية. ومراده أن الساحر يقتل ولا يستتاب، لأن توبته لا تمنع ضربه، فربما يكذب ويظهر التوبة ويبقى ضرره على الناس، فمتى ثبت سحره وجب قتله لئلا يضر الناس. وفي صحيح البخاري عن بجالة قال: كتب عمر إلى أمراء الأقطار في الشام أن يقتلوا كل ساحر وساحرة لما سبق من ضررهم الذي لا يزال إلا بقتلهم، ولربما يظهرون التوبة وهم كاذبون كالمنافقين. والساحر يقتل كفرا ولا يستتاب على الصحيح. وصح عن حفصة أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، لأنها علمت أنها تتعاطى السحر فقتلتها. قال أحمد: صح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي صح قتل الساحر، والثلاثة هم جندب وعمر وحفصة، وهذا هو الصواب. فائدة: قال بعض أهل العلم ومنهم الشافعي: إن كان سحر الساحر بأشياء معروفة تؤذي ولا تغير العقول، بل تؤذي وتمرض، ولا يكون فيه ادعاء لعلم الغيب، ولم يكن ممن يستخدم الشياطين ويستعين بهم، ولم يكن يتعاطى ما حرمه الله من الشرك وغيره، فهذا لا يقتل، لأن هذا ليس من السحر، بل هو من الأذى والظلم، فيضرب ويؤدب، لأن المراد من قتل السحر عند الصحابة رضي الله عنهم هم الذين يستخدمون الجن ويعبدونهم ويدعون الغيب، وهذا هو الغالب في السحرة، فهذا يقتل وهو الصواب. فائدة: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر، لكنه لم يؤثر عليه شيئا في أمور الرسالة، وإنما كان فيما يتعلق بينه وبين أهله، كما هو في الصحيحين. انتهى يعني كلامه. لم يؤثر على عقل النبي عليه الصلاة والسلام، ولا على رسالته صلوات الله وسلامه عليه، وإنما هذا شيء يؤثر يعني فيما بينه وبين أهله، كأنه يرى بأنه يأتي أهله ولا يأتيهم عليه الصلاة والسلام، أما عقله ورسالته عليه الصلاة والسلام فلم تتأثر بهذا. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.